تجاه هذا الإدمان الكامن الذي يتوحش أكثر وأكثر كلما تقولت القدم في التعافي من الإدمان الظاهري التعاطي، أو مثلا لدى الاعتمادية العاطفية التي ما إن تتعرف على المهدئات ربما في بعض المسارات العلاجية، حتى نجد أن كل تجاوز في مساحة الاعتمادية يوازيه تورط خفيف في علاقة مضطربة مع المهدئات أو مضادات القلق. وتلك الظاهرة نسميها الإدمان المتقاطع، وتعني تحويل الإدمان في بداية تعافيه إلى سلوك آخر تسكيني، أي إدمان جديد، محاولة لإدارة مشاعره الغير المحتملة والتي فاضت حين توقف تسكين المعتاد للإدمان الأول. ومن هنا بما أن ينشط إدمان آخر كامن، أو حتى يمكن أن ينشأ إدمان جديد بالكلية، يحدث هذا العبور الإدماني من شكل لآخر. وتلك من الإشارات الخاطرة التي نحذر منها دوما في بداية سلوك طريق التعافي ونخلص منها إلى تلك الحقيقة، أن الأمر لا يتعلق بالمادة الإدمانية نفسها أو بالسلوك القهري قدر تعلقه بالبنية النفسية الكامنة وراء هذا السلوك وتلك المادة. عنوان الحياة السرية، ونعني بها ذلك الانقسام التدريجي الذي يحدث في حياة المدمن بين حياة اجتماعية ظاهرة وحياة أخرى باطنية مستترة تحمل تلك اللقاءات الدورية مع الإدمان. ولكن المشكلة تكمن في أن دخول هذا الانقسام في الحياة يعقبه انشطار موازي للذات، فهناك ذات اجتماعية ظاهرية زائفة تسير في الحياة الأولى، وذات أخرى سرية مختبئة تتصل بالحياة الإدمانية، وهكذا وتدريجيا ننفصل عن ذواتنا ونستشعر ذلك الانقسام الداخلي بيننا وبيننا. وتلك الفجوة الجوانية تتسع أكثر بتلك المسافة التي تفصل الذوات، كل تتصل بحياتنا. هنا يبدأ الكذب ونتعلم المراوغة وتدخل النسبية لتقتحم كل شيء، ومن هنا يبدأ شعورنا بالزيف واتهامنا لأنفسنا بالنفاق نظرا لتلك الحياة السرية والذات التي تستوطننا. هذا الاتهام الذي يعمق شعور الخزي والذنب وعدم الاستحقاق، يقول أحدنا: كنت أرى نفسي منافقا، فبالنهار أنا المعروف بالأخلاق والتدين والمشهور بالتعفف والصلاح، وفي خلوتي بالمسايا أنا المشاهد للعري والمنغمس في ملاحقة الهوس الجنسي متلصصا ومتخفيا. لذا بدأت أستشعر نوعا من العار، فها أنا أخفي جرائم التي لا يدري عنها أحد شيئا. يملأني الخوف من الانكشاف، هل سينكشف أمري أحدهم؟ هل سيضطر على وجه شؤم خلوتي؟ هل ستنزل بي العقوبة يوما؟ ملأني الخوف واستولت على أحاسيس الدنس، وأصبحت ملزما للصمت، وأصوات تراودني: لماذا تخلى عني الله؟ وطالما دعوته أن ينتشلني، أم أنني لست مؤهلا أو لست أهلا للقرب مني؟ قد مرت علي أيام انقطعت فيها عن العبادة فقط لأنني أشعر بتلك الإزواجية، وتوهمت أن علي أن أكف عن محاولة تزكية نفسي، وأصابني يأس عميق يهمس لي طيلة الوقت. لا أمل لي، أنا مدنس، أنا نجس، أنا منافق ومدلس وكذاب. كنت أحسبني فقط عالقا في ذنب ومنغمس في الشهوة، لم أدري أنني مريض قد استأثر بي مرضي وحبسني في عزلتي والتهمني في وحدتي وإخفائي لسري. لقد كنت أمكن المرض من نفسي كلما بالغت في مواراة احتياجي للمساعدة، وكلما نظرت للأمر فقط من زاوية أخلاقية. وقد تغير كل شيء حين أيقنت أنني مريض ولست فاسدا أخلاقيا، وأن كل محاولتي التعبد والتطهير كانت صادقة، وأن وجود الإدمان لا يعني عفنا بروحي أو دنسا بخلقي أو رجسا بنفسي، وإنما يعني أن لدي مرضا متغلغلا ماكلا وخطيرا، وأنني أحتاج إلى المساعدة، وأن لي دوما أملا في النجاة. وتقول إحدانا: كنت أقول لنفسي: أما أنا فلا أفعل أي شيء خاطئ، أنا قد أتسلل بالمساء وأملأ معدتي بالطعام بسرعة، ولكني لا أسبب أذى لأحد ولا أرتكب محرما حتى أنكسر بإنكاري في مبتدأ التعافي. واكتشفت كم مسختني تلك الحياة السرية، وكم تخللت الازدواجية أركان، فإذ بي أتحول إلى شخص أناني متلاعب كثير الكذب، يخفت تعاطفي مع الآخرين بالتدريج. وأنا أظن أن أكثر الناس تعاطفا وقبولا لهم، رغم أن أفكاري في الحقيقة ممتلئة بالحكم عليهم والإدانة لهم واتهامهم بالنفاق والدعاء المثالية. وكان لعنة التناول سري والسريع تسربت لباقي حياتي، فأصبحت أريد كل شيء بسرعة وفي الخفاء، وأخشى نظرة الآخرين، حتى صرت مهووسة بالحسد وتتبع الخلق لأموري، ولم أكن كذلك قبلا. وكأن الحياة السرية لمراقصة الأكل بالمساء صبغت كافة أموري بالمداورة والتخفي ومخافة اطلاع الخلق. عنوان مربع اضطراب العلاقات. وهنا نقطة نظام ووقفة طويلة، فتلك هي أطروحتنا التي ينبني عليها الكتاب بأسره. فالإدمان في أعمق نقطة منه بعد فك شفراته ورمزياته هو اضطراب علائقي، ينشأ هنا في صدمة تكونت من علاقتنا الأولى مع الأم والأب والعائلة، أدت إلى انهيار هذا القالب العلائقي الجواني فينا. لم نستطع أن نستشعر الأمان الكافي مع الآخر في علاقتنا الأولى، فأصبحت صورة الآخر داخلنا مضطربة وغير مستقرة. أصبح الآخر قابلا للتفلت، للغياب، للهجر، للضياع، ولذا استبدلنا هذا الآخر بموضوع مادي أو سلوك رمزي. فالطعام هو حبيب، يمكننا التحكم في وجوده وقربه، نصهر معه ونتخلص منه، نحبه، نكرهه، وكأننا نجعله محل هذا الآخر الذي ترك مكانا خاويا فينا. تلك الحالة من الانفصال عن الآخر في مرحلة مبكرة من حياتنا تركت بدواخلنا فجوة عميقة. فهناك مكان طبيعي داخل كل أمر منا ليضع فيه أحبته الأوائل، يمنحه امتلاؤه الداخلي بهم نوعا من الأمان والاستقرار أمام الضغوط. وكأننا نستدمج نسخة محمولة من أحبتنا، هما الأم والأب في الطفولة، وحولها ننشئ كياننا بأكمله لننمو ونتطور كأشخاص أسوياء. أما في حالة الإدمان فهذا المكان قد صار فارغا خالقا تلك الفجوة، فنملأه بشيء ما، فعلاقة شائهة مع سلوك ما، بمخدر ما، وكأننا لم نعد نثق بالبشر أو لم نعد نملك الشعور بالقدرة على التحكم في مصائرنا معه. فنأتي بشيء بديل، رمزي صغير، صنم ربما، أو وتن رمزي، بديلا عن الآخر المفقود، ونصنع معه العلاقة بكل ما فيها من حب وكره، من قرب ونفور، من انكسار وافتراق. إن الإدمان بديل شائه لغياب الأمان الأول. الإدمان علاقة مشفرة نحل بها طلسمت علاقة أولى أعيانا فك شفراتها. الإدمان هو تاريخنا السري المكتوب بلغة رمزية نخفي فيه قصتنا مع علاقة مؤلمة. وكل مدمن منا يحمل في داخل إدمانه شفرة علاقته الأولى، أو يحمل داخل إدمانه شفرة علاقته الأولى، رموزا خفية لصدمته. تقول إحدانا: اكتشفت متأخرة أنني في مشاهدتي للإباحيات وعلاقتي بالمتعددة التي تنتهي دوما بأفعالي جنسية أو شبه جنسية، إنما كنت أبحث عن شعور بالدفء المفقود، أبحث عن الالتحام مع شخص آخر، عن عودة للفردوس الطفولي، لضمة غائبة لم أحظى بها، حتى حين أسمح لنفسي بدخول علاقة عابرة لا يعتبرني فيها الشريك الجنسي شخصا له، شخصا له روح أو إنسانا له مشاعر، بل مجرد شيء، مجرد أداة، مجرد أداة جنسية ومكب تفريغ. حتى في هذه اللحظة من السماح، حتى في هذا اللحظة من السماح المازوخي حدود هذا، فأنا أيضا أعيد خلق المشهد الأول، أعيد صناعة الصدمة الأولى حين لم يتم اعتبار إنسان. أنا أتخذ الجنس وسيلة للتعارف لملاقاة إنسان، وكأنني لم أتقن لغة العلاقات، لا أعرف كيف يمكنني أن أجعل شخصا ما يعرفني، وكأنني لا أتكلم لغة التواصل مع البشر، فأذهب إلى الجنس أو جنس سهل بسيط، لغة واضحة بلا تعقيدات. كثيرا ما كنت أشعر بأنني معاقة كشخص يفتقد حاسة ما نشأ دونها، وأنا أفتقد تلك الحاسة التي تجعلني أقيم علاقة عادية مستقرة طويلة مع شخص، أقيم علاقة عادية مستقرة طويلة مع شخص لم أكن أدري كيف يفعلون هؤلاء الذين من حولي. إذا كانت العلاقات الجنسية المتعددة والعابرة هي الإجابة، هي بديل الإعاقة، هي العكاز الذي أتكئ عليه بديلا عن منطقة المبتورة مني، فإن كان اضطراب قالب العلاقات هو المحور الرئيسي لنشوء الإدمان فينا، فهل يمكننا أن نتخيل كيف يصبح هذا القالب بعد توغل الإدمان وتفحش آثاره في حياتنا؟ إننا نصبح مع الوقت كسيحين فيما يتعلق بالحب، معطوبي القدرة على ديمومة الهوى، ملعونين بالفقد وعدم الاستقرار للصداقات، دون أن نعي أن تلك المساحات من حياتنا مرتبطة أيضا، بل وثيقة الصلة بإدماننا. وكعادة الإدمان ينشأ انطلاقا من خلل معين، ثم يقوم بتعميق هذا الخلل ليؤكد وجوده ويثبت أركانه. هناك خطاطة دائرية أو دائرية تأثرية وتفاعلية، يبدأ الشعور بانعدام الأمان، ثم يليها الإدمان كبديل للحب، ثم يليها الآثار السلبية للإدمان، ثم يليه العزلة والأسرار والخزي، ثم بعدها اضطراب العلاقات. نعيد، شعور بانعدام الأمان، الإدمان كبديل للحب، الآثار السلبية للإدمان، العزلة والأسرار والخزي، ثم اضطراب العلاقات. عنوان مربع: الأفكار الانتحارية. تشير الإحصائيات بشكل كبير إلى وجود ارتباط سببي بين الأفكار الانتحارية ومحاولة الانتحار، وبين اضطراب تعاطي المواد المخدرة واضطراب الطعام والإدمانات السلوكية كمادة المقامرة وإدمان الجنس وغيرها. وتتراوح نسبة الانتحار الفعلي من 10 إلى 1% في المتوسط حسب نوع الإدمان. لذا فحين نقول إن الإدمان مرض مميت وخطر وينبغي التعامل معه كأولوية، فإننا لا نصيغها كنوع من الدراما التحفيزي أو التخويف السطحي العادي، وبالتالي وجب الحذر. عنوان مربع: الأعراض الجسدية. تأتي تلك الأعراض الجسدية في الغالب كتحويل أو ما نسميه جسدنا للمشاعر التي لم نبح بها، وجسدنة المشاعر التي لم نعبر عنها، فإننا نعاني كما سبق الإشارة من خلل في التعرف على المشاعر وخلل في إدارتها. والمشاعر دين واجب الوفاء. الانفعالات تعتمل فينا كالطاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، بل تتحول من صورة إلى أخرى. لذا فإن مشاعرنا التي لم نتعرف عليها ولم نبح بها لأنفسنا أو لغيرنا ولم يستطع الإدمان تخديرها تتحول إلى صور أخرى، غالبا ما تتحول صورا من أعراض جسدنا كالصداع واضطرابات في القولون والمعدة وأوجاع العظام والعضلات والفيبروميالجيا، أي مشكلة مزمنة التي لها جذور نفس عصبية تظهر على هيئة آلام مزمنة في العضلات والشعور بالإرهاق الدائم واضطرابات النوم وغيرها كذلك من الاضطرابات التي تظهر على شكل أعراض جسدية أو جسدنا للمشاعر. وكذلك نجد زيادة واضحة للمخاوف المرضية، وعلى رأسها وسواس المرض، الكثير من خيالاتنا حيال المرض المنتظر الذي سيؤدي بحياتنا أو الذي سيودي لحياتنا أو تدخيمنا لأعراض جسدية عابرة وكأنها جزء من مرض عضال يستشري ببطء في أجسادنا هي جزء من بنية الإدمان. ولا ننسى آثار ذلك الخلل الكيميائي على الأرق، اضطرابات النوم ودوام الشعور بالإرهاق وانعدام التركيز وخلل الذاكرة. عنوان مربع: أعراض مخصوصة بأنواع من الإدمانات. عارضة: المشكلات الصحية المرتبطة بإدمان الطعام كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الغدد وغيرها، وكذلك مشكلات النفس الجسمية المرتبطة به كفشل الوصول إلى النشوة الجنسية واضطراب الدورة الجسد واضطراب الهرمونات واضطراب الدورة الشهرية والكدر النفسي ما قبل الطمث وهكذا. عبر تلك الرحلة مع المظاهر والأعراض، إنما كنا نحاول أن نغير تلك النظرة، المختصرة للإدمان في علاقة هوسية مع مادة أو سلوك فحسب. كذلك التصور المتوهم بأن العلاج يتمثل في الامتناع، عبر استخدام الإرادة عن تعاطي هذه المادة أو الانهماك في ممارسة هذا السلوك. لنعرف أن الإدمان ما هو إلا هيكل، مرضي متكامل ممتد في كل زوايا حياتنا، وتنسبغ بصمته جل قسمات وجودنا، وأن التعافي هو تغيير شامل يتطرق لكل خلية منا وكل خاطرة فينا، ويمتد لإعادة قراءة ماضينا وحاضرنا معا، وأن النظرة المختصرة للتعافي هي رجيم جديد، أو هذا التحفيز العابر، وإنما هي مسكنات مؤقتة كالإدمانات نفسية، لا تلبث أن تسقط أمام أول ضغوط تقابلنا، يعني هي حواجز واهية. التمر فكرة في عقولنا: لقد عقدت الأمور علينا بدلا من أن تبسطها، وبلغت في الوصف حتى شعرنا بأننا أمام وحش كاسر يتلبسنا ولا سبيل لنا للفكاك. ولكن الحقيقة أن تلك الصورة التي سيقت أمامنا إنما هي إزاحة لبعض ستار الإنكار، وبيان للقسمات الخفية لخصمنا الساكن فينا. وأول الحل في التعرف، ولا يمكننا أن نهزم خصما لا نقدر قدره ولا نستعد له بالقدر المستحق من الاستعداد، وعما قليل سيكون لسان حالنا كصديق سبقنا في المسير يقول بين قوسين: في البدء شعرت بأن الأمر ضخم والمهمة كبيرة، بل لقد همست لنفسي حين عرفت حقيقة المرض، ما الذي أتى بي إلى هنا؟ ولم أكن أقصد ما الذي أتى بي إلى الإدمان، وإنما أقصد التعافي والوعي. فقد كانت المواجهة المفزعة واكتشاف خسائر الإدمان كان حديثا مخفيا، ولكن التعافي مثل تعلم قيادة السيارات، في البدء ترتجف وتتخوف وتظن أنه محال عليك أن تتقن كل هذا التناغم الذي يبدو لك أكبر من قدراتك، وبين الدواسات والمرايا وسرعة المكابح والإشارات المتتابعة ومتابعة المارة والسيارات المجاورة، ولكن بمرور الوقت ومتابعة المكوت وراء المقود تجد نفسك تتحول إلى خبير للقيادة والطرق. وهكذا الإدمان حينها تدخل فيه أقدامنا ويشتد عوضنا غض فنبدأ في التفريق بين صوت المرض وصوت الحقيقة، نتمكن من التقاط اللاعب على عيبه ونتمكن كذلك من الإنصات لصوت الاحتياجات الغير المسددة فينا، فنستوعبها قبل أن يستغلها المرض، فنفهم ألاعبه وكذبه وخدعاته وكذباته ونفقه وسرابه وخواءه والحسرة التي تنتظرنا وراء وعوده، فنختار التعافي في كل مرة رغم صعوبته. بالبدء يكون الأمر صعبا، ولا يهونه سوى أن نشهد قصص أولئك الذين صاروا قبلنا عن الطريق يشتركون معنا في الإرادة الهشة نفسها، ويشبهوننا في الضعف والتخبط والارتباك والخوف والرغبة في الهروب، لكنهم فعلوها وباتوا يحدثوننا عن مكاسب التعافي بما يغرينا بالمحاولة ويعزينا في مواقيت الألم فنكمل المسير. ولكن الحقيقة إننا لا نختار السير في هذا الطريق، بل نحن قد سرنا مرغمين. التعافي لم يعد مجرد خيار مطروح جوار الانتكاس، بل هو ضرورة بقاء مقابل الموت. فهم الإدمان والتعافي. هناك قولة تقول: الوعي بأنفسنا هو الشفاء. فخلال عملية العلاج يمكننا اكتشاف وشفاء أجزاء من الذات فقدت لبعض الوقت، واكتشاف أجزاء من الذات لم تتح لها الفرصة بعد للإزدهار، ونكتسب شعورا أكبر بأنفسنا على طول الطريق. فبينما نعمل على شفاء ودمج هذه الأجزاء من الذات يمكننا أن نصبح أفرادا أصحاء. القائل فريتز بيرلز. كان التصور النفسي القديم ومن ثم العلاجي يقوم على فكرة أن المدمن شخص يبحث عن اللذة، وخلال بحثه عن هذه اللذة يدمر نفسه، وأنه كطفل ناكس للطفولة لا يقيم اعتبارات للنتائج، بل يجاسب بلا حكمة لاهتا وراء تلك اللذة المرتقبة. ولكن هذا التصور لم يعد هو المعتبر في الأروقة الموثوقة ذات الخبرة في الإدمان والتعافي، ولم يعد الأمر يرى كخلل في التحكم في الذات سيلف كنترول، ولم يعد الإدمان يرى كخلل أخلاقي لدى شخص يختار المتعة دون اكتراث بالعاقبة، ولم يعد يرى المدمن كشخص ضعيف أو شهواني. فالضعيف في تراث الممارسات الطبية القديمة تسربت نظرة انتقاسية إلى المريض النفسي، فكان يرى كشخص خائر الإرادة أو ضعيف الهمة، فنجدها عند الطبيب المؤسس إيميل إيربليم، وكذلك عند النفساني الكبير يوجين بلولر الذي رأى الإدمان نوعا من الحمق الأخلاقي مورال إيدوسي. وكانت هاتان النظرتان سببا في الوصمة التي لحقت بالمرض النفسي والإدمان لسنوات طويلة، حتى بدأ العالم يتحرر منها رويدا رويدا. إذن إما ضعيف أو شهواني أو متدني القيمة، همه على بطنه أو شهوته. بل إن هذه النظرة التي تم تصديرها طويلا وبقايا هذا الخطاب المؤدي يعد من معيقات التعافي، ومن ثم فالتحرر منه خطوة أصيلة في أي برنامج للشفاء. عنوان مفتاحي صوت التعافي. المدمن مريض وليس فاسدا أخلاقيا. يجب أن نركز على هذه القولة: المدمن مريض وليس فاسدا أخلاقيا. والإدمان مرض عميق وماكر، وليس مجرد ضعف في الإرادة أو خلل في الدين أو رعونة أخلاقية أو أنانية شهوانية. إنما يتمثل الأمر في خلل لدى المؤمن وصعوبة بالغة في التكييف مع كل من الحياة النفسية الداخلية والحياة الواقعية بالخارج. صعوبة تكييفية في الداخل النفسي والخارج الواقعي. الداخل النفسي هو من صدمات النشأة وصعوبة التعرف على المشاعر وإدارتها، ومحاولة دائما للهروب من تلك المشاعر لغياب القدرة على التعامل معها. أما الخارج الواقعي هو صعوبات في العلاقات وصعوبات في إدارة الضغوط وخلل عميق في إدراك الواقع بسبب الإنكار وتشوهات التفكير، مما يسبب محاولة مستدامة للهروب من هذا الواقع. فالمدمن هنا إنما يهرب من نفسه ويهرب من الواقع. وهنا يمكننا أن نتخيل: إذا كنا نهرب من أنفسنا نهرب من دواخلنا، ونهرب من الواقع نهرب من خارجنا. إلى أي مكان نلتجئ أو نهرب من الخارج وليس خارجنا؟ فإلى أي مكان نلتجئ وأي أرض تلك التي يمكن أن تسعنا؟ إننا محاصرون من داخلنا وخارجنا، كل شيء يمثل ضغطا يفوق قدراتنا التكييفية ويجاوز استيعابنا الأصلي. لذا نلجأ للإدمان كخروج وحيد من كليهما. إن الشخص الذي ترهقه نفسه بأفكارها وملاحقة ذكرياته يهرب من نفسه بالتلهي الخارجي، فينغمس بالعمل أو يغيب في العلاقات عما يعتريه من الداخل، والعكس. فمن يرهقه المحيط الخارجي وتؤرقه العلاقات ويسرعه الواقع، نجده ينسحب إلى الداخل، فينعزل غارقا في عالم التوحيد أو التوحدي، ويجد في خلوته سلوانه وفي خيالاته وأفكاره مهربا من إيلام الواقع ووطأته. ماذا عن المدمن؟ أين يمكنه الهرب؟ إن كان حلا للجانبين أو إن كان كلا الجانبين يحمل الحرائق، هو بين المطرقة الداخل وسدان الواقع، وواقع في مضيق استحالات التعايش في المساحتين. لذا يبحث عن حل استثنائي لأزمة استثنائية، حل انخلاعي يخلعه عن نفسه والواقع معا ويرحمه من تلك الاستحالة المزدوجة. وهنا يقدم الإدمان نفسه كحل يداعب المدمن كطريقة وحيدة استطاعة إسكات الجبهتين معا وإزاحتهما عن إدراكه، فتنسيه نفسه وعالمه معا. لذا فإننا لا نتناول الإدمان كمشكلة، وإنما نتناوله كحل معطوب المشكلة أكثر خفاء، كعرض مرضي لبنية اضطراب أو لبنية اضطراب ذي وجهتين. كعرض مرضي لبنية اضطراب ذي وجهتين، وجهة عطب في الحوار الذاتي وعطب في الحوار الواقعي. ولهذا نقول لا يفيدنا الصراع من الإدمان، وكل من واجه السلوك الإدماني بالمقاومة والشد والجذب لا محال ينتهي به الحال مصروعا أمامه. إننا لا نواجه الطعام ولا نرهق عضلاتنا في محاولة اشتتات أنفسنا من الإباحيات، ولا نقاوم الشراء والتسوق، ولا نطيل خناقة طويلة وحرب استنزاف لا تنتهي مع الإدمان. إنما في الحقيقة نحن نتعامل مع الذي دفعنا إليه، نتعامل مع العطب العميق للوجهتين الذي أودى بنا لبابه راجين التخفيف. إن التعافي غير متعلق بالسلوك الإدماني ومفاتيحه ومنافحته، قدر تعلقه بتدعيم قدرتنا على التعايش مع أنفسنا وهو عالمنا الداخلي نقصد من جهة، وقدرتنا على التعاون مع الواقع من جهة أخرى وهو عالمنا الخارجي. إن كل ما يصيب في مقاومة الإدمان نفسه هو جهد سطحي مؤقت سريع الزوال، أما ما يصب في التعافي بحق فإنما هو كل جهد نبذله في إصلاح علاقتنا بذواتنا وعلاقتنا بالعالم. ومهما كان وضعنا الحالي مع السلوك الإدماني، لن يكون كل جهد نبذله في هاتين الجبهتين بلا قيمة، ولن ينصح أو لن يصبح قط بلا جدوى. يقول أحدنا: في بدايات التعافي كنت زي أي مستجد في الطريق، مش بتكلم طول الوقت إلا عن الأكل اللي أكلته أو مقاومتي لإغراءات الأكل وعن التزامي بالريجيم وانتصاراتي وخساراتي أمامه. ولكن مع الوقت تغيرت نظرتي، بقت أوسع لما عرفت أن محدش بيتخانق مع الأكل، ومحدش بيتخانق مع الإباحية، ومحدش بيتخانق مع المخدرات. إنما بندور على شيء اللي ودانا ليها، الشيء اللي اضطرنا أو اللي اضطرنا اضطر... الذي اضطرنا أننا نستخبي منه بالإدمان. إني أشوف إيه اللي كنت بدور عليه في الإدمان، وإيه هي احتياجاتي غير المسددة، ودور على مكان ثاني، أدور على مكان ثاني أكثر صحية سددها من خلاله. ساعتها لهفتي للدرب بتقل. التعامل مع السلوك والمادة المخدرة هو مجرد تعامل مع العرض، مع قشور الأزمة لا لبابها وسطحها لا جوهرية. إن دواخلنا تصرخ، والإدمان هو لغة أنين مكتوم ووجع دفين وآلام لم يتم ترجمتها. قد يقول أحدنا: لست مقتنعا أن الإدمان هو محاولة لمداواة وجع داخلي أو هروب من عدم القدرة على التكيف مع الداخل والخارج، وإلا فكيف بنا نداوي الوجع بالوجع؟ وكيف بنا نحاول الهروب من الألم بأن نصنع لأنفسنا ألمنا أكبر؟ والجواب: أوليست تلك عادتنا حين يشتد الألم؟ ألم تأتي عليك أوقات كان يؤلمك درسك حد أن تصفع ذاتك؟ أو يصيبك إحباط يكاد يدفعك أن تضرب رأسك بالجدار؟ أو تنتابك تورة من الغضب تحثك أن تلكم الحائط؟ أوليست تلك عادة البشر حين يصيبهم ألم مبرح ويمرون بأزمة غير محتملة فينغمسون طوعا بألم آخر في محاولة لإلهاء أو ربما فقدان لا تزاننا لاتزاننا من وطأة الألم؟ بل إن هذه الفكرة هي التي جعلت الصناعات الدوائية تنتج ما يسمى لزقة طبية. فكرتها تقوم عن إحداث تهيج جلدي أو استفزاز واستتارة موازية تلهي مناطق الألم عن الألم الأصلي، ويسمونها التهيج المضاد counter irritant، أي ألم محتمل ننشغل به عن ألم غير محتمل. وربما هي الآلية التي تفسر بعد عمل الإبر الصينية والحجامة والكي وغيرها من الممارسات الشعبية الشائعة في مواجهة الآلام، وإنها لتخبرنا عن توجه إلحاق الألم بغية إزاحة ألم أكبر. وتلك بعض فلسفة أجسامنا ونفوسنا في التعامل مع الألم. فإذا جاءني ألم غير محتمل فلأتلهى عنه بآخر محتمل وخاضع لتحكمي، وإن كنت أواجه دراما حياتية غير ممكنة الاستيعاب لأصنع دراما أخرى موازية ولكنها ممكنة الاستيعاب، انغمس فيها داهلا عن الدراما الأولى وهو ما ينبئ عن حقيقة الألم الداخلي للمدمن، فكل هذه الدراما والخسائر والآلام التي يستجلبها لنفسه بالإدمان إنما يستخدمها كملهات كسلوان كتعزية من الألم الأصلي. وإن كان الإدمان بخساراته ونكباته هو الألم الفرعي المخفف، فكيف بالألم الأصلي داخلي أو داخله؟ كل المشاعر وكل مشاعر الذنب والإرهاق والإحباط الناجم عن الخسائر كلها آلام نتجرعها في سلوكياتنا الإدمانية لنهرب من مشاعر التمزق العميق والخواء الوجودي المضني وعدم الاستحقاق الأصيل والشعور بعدم الانتهاء الملاصق لأنفسنا والخزي الذي لا ينفك عن عميق كينونتنا، وملاحقة الإدمان بالصراع مع السلوك أو المادة الإدمانية هو كمحاولة إزالة شجرة عملاقة عبر قطع ورقة ورقة منها. هي مهمة قاسية وشاقة بلا نهاية ولا محالة ستصيبنا باليأس. أما إن عمدنا إلى جذعها الرئيسي فقطعناه فسينقطع المدد عن أغصانها، ومن ثم تبدل أوراقها وتذبل أوراقها وتنتهي حياتها. وجذع الشجرة الإدمان إنما هو تلك الصعوبة المزدوجة التي ذكرناها، التكييف الداخلي والتكييف الخارجي. فدعنا نخوض رحلتنا مع جذع الإدمان المزدوج ذلك ونفكك صعوباته.